بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ساق المؤلف رحمه الله جملة من المباحث المتعلقة بيوم القيامة وما فيه من مواقف وأهوال، ختم بهذه الخاتمة، وهي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بذلك اليوم العظيم، كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار يوم القيامة وما فيه من أهوال، فواجب حتمي لا خيار فيه أن يصدق العبد ويوقن. وهذا من صميم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما بلغك من آية أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أو فيه شيء من أخبار ذلك اليوم العظيم، فواجب عليك أن تؤمن وأن تصدق يا عبد الله، وحذاري من مزلق خطير يتعلق بهذا المقام، وهو رد شيء مما جاء في اليوم الآخر بالعقل، من جهة كونه يتوهم الإنسان أنه مخالف للعقل، أو يقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، وهذا من أسس الضلال. فلتعلم يا عبد الله أن ما يتعلق باليوم الآخر وما جاء فيه عالم غيبي، الله أعلم كيف يكون، فنحن نصدق بذلك ونسلم به دون أن نخوض فيه بعقولنا. ومهما استشكلت شيئا من ذلك فاستمسك بالقاعدة المهمة التي مر ذكرها في دروس ماضية، وهي قاعدة القدرة. هذه قاعدة مضطردة وقاعدة مريحة لك يا أيها المسلم ويا طالب العلم. إذا كنت موقنا بأن الله على كل شيء قدير لن تستشكل شيئا يتعلق بمباحث الآخرة. ألم تر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استذكار هذه القاعدة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، وأن الكافر يحشر على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. قال: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب محكم كن منه على ذكر. قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على الرجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ ما الجواب؟ بلى والله، فإنه سبحانه على كل شيء قدير. فحذاري من أن تتحكم بعقلك في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خذه على محمل التسليم والإذعان والقبول. قال رحمه الله: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. إي والله، إنها لأهوال عظيمة، وذلك اليوم يوم عظيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم فيه من الأهوال ما بين الله سبحانه وتعالى، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الله أكبر. الولدان الصبيان، شيبا جمع أشيب، تشيب رؤوس الولدان الأطفال الصغار من عظيم تلك الأهوال. هذا لا يكون والله إلا من أمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والعظيم إذا عظم شيئا فإنه وربي عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم ينبغي على الإنسان أن يستعد له وأن يجد ويجتهد، فإننا والله لملاقونه، والله لنبعثن، والله لنبعثن، والله لنحاسبن، والله لنبعثن، والله لنحاسبن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الغفلة التي استولت على القلوب حتى كانت أحوالنا قريبة من حال الذين لا يوقنون باليوم الآخر، إنا لله وإنا إليه راجعون. القلوب مصدقة والألسن تخبر بذلك، لكن الأعمال إلا من رحم الله تشهد بأن هناك غفلة عظيمة عن ذلك اليوم العظيم. أرأيت يا رعاك الله لو أنه قيل لأهل بلد إن هناك احتمالا لا يتجاوز 50% أن تهب بعد عام رياح وعاصير تقتلع البيوت والأشجار، ماذا سيصنع الناس؟ سيأخذون هذا الكلام على محمل الهزل أو الجد؟ خلال هذا العام ماذا سيصنعون؟ إما أن يفروا وإما أن يتحصنوا ويستعدوا. طيب كيف لو قيل لهم إن هبوب هذه الرياح والأعاصير يمكن أن يكون بعد شهر وليس بعد سنة، كيف سيكون استعدادهم؟ فكيف إذا قيل إن الاحتمال 100%؟ أرأيت أنهم يشتغلون باللغو والعبث واللعب أو أنهم يجدون ويجتهدون؟ فكيف يا إخوتاه بأمر والله هو أعظم وأعظم، شيء لا مقارنة فيه، شيء عظيم كما قال الله عز وجل. ويحتمل أن تقوم قيامة كل إنسان وقيامة كل إنسان بموته، تنتهي هذه الفرصة وتبدأ الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ربما بعد لحظة أو لحظات أو أيام قليلة، والله ما يدري الإنسان، ما ندري نقوم من هذا المجلس أو لا نقوم. إنها الغفلة يا إخوة، نسأل الله أن ينقذ قلوبنا، أن نستعد لذلك اليوم العظيم ولهول المطلع ولقيام طويل، يوم فيه من الشدة والكرب ما يصل به الأمر إلى ما سمعت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم طوله 50,000 سنة مما نعد. ليست المسألة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، إنما الأمر والله أعظم من ذلك وأعظم. الشمس تدنو من العباد حتى تكون منهم على قدر ميل، يصيب الناس من الكرب والهول ما يتمنون فيه أن يقضى بينهم ولو كان المصير إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. الناس عراة لا يشتغل أحد بالنظر إلى شيء من هذه الأمور، الأمر أعظم من ذلك. إذن ما أخبر الله عز وجل به، ما حدثنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن عبثا، إنما كان لأجل أن نأخذ الأهبة ونجد ونستعد. إن هذا والله لحق، نحن الآن في مكاننا هذا وفي هذا المكان والمجلس المكيف المريح نقرأ، نقول إن هناك صراطا وإن هناك ميزانا وإن هناك وقوفا طويلا وإن هناك عرضا على الله عز وجل، وإن الأمم تكون جاثية، وإن العرق يعلو الناس حتى ربما بلغ الآذان، ونقول مثل هذه الأمور، لكننا والله لنراها بعين اليقين، بل إنها ستكون لنا حق اليقين، سنعيش تلك اللحظات ونرى هذا بأم أعيننا. لكن نسأل الله أن نكون من الفريق المرحوم، فالناس يومئذ يتفرقون، يصبحون فريقين، فريق سعيد وفريق شقي، السعيد إلى الجنة والشقي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله يا إخوته بالاستعداد لهذه الحقيقة، فإنما قبلها أقرب إلى هذه الحياة، أقرب إلى الأحلام، لكن الحقيقة ستكون هناك. الحياة كلها ليست بشيء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقتها في جملة توقظ القلوب وتتذكر بها الألباب. قال: ما لي وللدنيا إنما أنا راكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذا الأمر باختصار فترة مؤقتة لا تعتبر بشيء فيما يتعلق بالقادم، لا من جهة الزمن، زمن هذه الدنيا ليس بشيء أمام يوم القيامة وما بعده من حياة خالدة في نعيم أو عذاب، وليس كذلك من جهة التعب والنصب. كل تعب الدنيا ونصبها ليس بشيء أمام غمسة واحدة في جهنم والعياذ بالله. وأيضا من جهة النعيم واللذات الدنيوية، والله إنها ليست بشيء أمام النعيم الأخروي، جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كم المساحة التي يأخذها السوط أو العصا من الأرض؟ مساحة لا تذكر، أليس كذلك؟ هذه المساحة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل هذا الكون ليس بشيء أمام هذه المساحة الصغيرة من الجنة. الله الله، أعود فأقول بالجد والاجتهاد والنشاط والاستيقاظ وتحريك هذه القلوب وانبعاث الجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى والمسارعة إلى رضوانه، وأعظم ذلك وأهمه توحيد الله عز وجل، أن تتعلق القلوب بالله وحده لا شريك له، ثم متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأن يكون هو القدوة والأسوة والمتبع عليه الصلاة والسلام. ثم متى ما طرق سمعك أمر من أمر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم انشط وبادر، وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانهض ولا تك بالإجابة واني. إذا سمعت الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم شيئا فاجتنب وابتعد واحذر عذاب الله. فالأمر عظيم، دخلت النار امرأة في هرة، شيء لا يلقي له بالا كثير من الناس، كونه يؤذي هرة أو نحوها. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر أن هذا الأمر كان سببا في دخول امرأة النار، فكيف بما هو أعظم. إذن حذاري من محارم الله، اجتنب وابتعد واصبر، ما هي إلا لحظات وساعات قليلة وينقضي كل شيء، ثم تكون السعادة الأبدية واللذات المستمرة والنعيم السرمدي. أسأل الله أن نكون من أهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم، اتفق أهل السنة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخولها. فإن الجنة لا يدخلها أهلها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باب الجنة، ويكون هو عليه الصلاة والسلام أول داخل إليها، وأمته أول الأمم دخولا إليها. ويدل على هذه الشفاعة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس ويقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا، يطلبون أن يستفتح لهم ماذا؟ باب الجنة. فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول: لست بصاحب ذلك، ويأمرهم أن يذهبوا إلى ابنه إبراهيم، يقول: اذهبوا إلى ابني إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر ويقول: لست بصاحب ذلك، ويأمرهم بالذهاب إلى موسى، وموسى يعتذر ويقول: لست بصاحب ذلك، ويأمرهم بالذهاب إلى عيسى، وعيسى يعتذر ويقول: لست بصاحب ذلك. ويأمرهم بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فيقوم صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له. اللهم صل عليهم وسلم أجمعين. فهذا من أدلة هذه الشفاعة، وثمة أدلة غيرها، وموضوع الشفاعة مر به الكلام فيما مضى، وقلنا إن المؤلف رحمه الله أورد سابقا كم نوعا من الشفاعة، أورد نوعين وهذا الثالث. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بالجنة والنار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. نهاية مواقف القيامة تكون بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. انتهى الآن اجتماع الناس وتفرقوا وصار منهم الشقي وصار منهم السعيد، وسأل الله أن يجعلنا من السعداء. الجنة دار النعيم، الدار التي أعدها الله عز وجل لنعيم أوليائه، وجعل هذا النعيم جزاء على إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويكفي قول الله عز وجل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الحديث عن الجنة يعني الحديث عن نعيم سرمدي مؤبد لا ينقطع، وأهلها لا يبغون عنها حولا، لا يرغبون البتة أن يتحولوا عن مقامهم الذي هم فيه. وسبحان الله، كيف يطلب التحول من هو في هذا النعيم السرمدي واللذات المستمرة والخير العظيم الذي هو أعظم وأكبر مما يتصوره الإنسان. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة له مثل كل نعيم هذه الدنيا وعشرة أضعافه، هذا أدنى أهل الجنة. لو لم يكن في الجنة إلا أن الحزن والنصب والتعب كله يزول، ولذلك أهل الجنة فيها يحمدون الله على ذلك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يصيبنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله أن نكون ممن يقول هذا القول بمنه وكرمه ورحمته سبحانه. إذن هذه هي الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. ومهما تكلم الإنسان في نعيم الجنة فالمقام أعظم وأعظم، لكن الذي ينبغي التنبه إليه أن أعظم نعيم الجنة لأهلها حلول رضوان الله عز وجل ورؤيته سبحانه وتعالى وسماع كلامه، هذا أعظم نعيم أهل الجنة، ورضوان من الله أكبر. إذا رأى المؤمنون ربهم وقد حل رضوانه عليهم فإن تلك النعمة وهذه اللذة لا يضارعها شيء ولا يقارنها شيء من كل أصناف النعيم. فنسأل الله عز وجل أن ننال هذا النعيم بمنه وفضله سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الدار الأخرى وليس في الآخرة إلا داران، هي دار العذاب والجحيم، النار جهنم نسأل الله العافية منها. هذه الدار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين كما أخبر الله عز وجل عنها أعدت للكافرين. وإذا كان الحديث عن النار نعوذ بالله منها فإن ذلك يعني أهوالا وشدة وعذابا عظيما ونكالا فوق ما يتصور الإنسان. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، شيء عظيم وهول كبير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب وهو أهون أهلها عذابا أنه ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. إذا كان الدماغ يغلي كيف بما هو دونه مما هو أقرب للقدمين؟ وساق المؤلف رحمه الله أنموذجا من العذاب الذي يكون في هذه الدار نعوذ بالله منها. قال: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يستغيثون يطلبون الشراب لأنهم عطشوا عطشا شديدا، فالنتيجة أنهم يعطون هذا المهل، يعطون هذا الشراب الذي هو كالمهل. اختلف المفسرون في هذا المهل إلى 6 أو 7 أقوال، منهم من قال إنه الشيء المذاب من الرصاص أو النحاس أو نحوه، ومنهم من قال إنه مثل الزيت العكر، ومنهم من قال غير ذلك. وجمع بين هذه الأقوال ابن كثير رحمه الله فبين أنه شراب أسود ومنتن وغليظ وحار نعوذ بالله، هذا الذي يسقونه، والنتيجة أنه يقطع أمعاءهم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ليس هذا فقط بل أيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، والنتيجة يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذا إذا سقوا، وكيف بأنواع العذاب الأخرى نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم يا إخوة، وإذا تلوت كتاب ربك فقف عند آيات النار وما فيها من العذاب، واعلم أن الله عز وجل أراد منا أن نخاف وأن تصيبنا الرهبة مما يكون في النار نعوذ بالله منها. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الله يخوفنا من رحمته سبحانه وتعالى بنا من هذا العذاب، إذن علينا أن نخاف، والذي يخاف يجد ويعمل وينشط، الذي يخاف هو الذي يتقي أسباب دخول هذه النار نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. هي أعدت لهم، أعدها الله للكافرين، ومع ذلك فإن من أهل التوحيد والإسلام من يدخلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في صحيح مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة مستقرة، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم. هؤلاء عصاة أهل الإسلام، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم. إذن سبب دخول النار من هؤلاء العصاة ما هو؟ الذنوب. تصيبهم النار المدة التي يشاء الله عز وجل، ثم إنهم يموتون فيها، كما جاء في هذا الحديث، ثم يميتهم الله سبحانه وتعالى إماتة، ثم بعد ذلك يخرجون ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، فيلقون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فيفيضون عليهم فينبتون ويتخلقون خلقة جديدة. هذه الدار أيضا يعذب فيها العصاة، انتبه، ليس المسألة أن هذه النار للكفار، أما من قال لا إله إلا الله وكان عنده توحيد مهما فعل من المعاصي أنه سالم ولا بد، الجواب لا، إذا شاء الله عز وجل تعذيب العاصي ولم يشاء العفو عنه فإنه سيعذب. ولذلك الله عز وجل يخوفنا من هذه النار، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، خطاب لأهل الإيمان. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومر بنا في أحاديث الشفاعة إن كنتم تذكرون أن أهل الإيمان يناشدون الله عز وجل أعظم المناشدة في شأن إخوانهم الذين أخذ بهم إلى النار، فيخبرون أنهم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. إذن العذاب قد نال ماذا؟ أناسا يصلون ويصومون ويحجون، يفعلون طاعات ولكن يتركون واجبات أو يفعلون محرمات. إذن انتبه، كما أن الله عز وجل غفور رحيم فإنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن لابد أن تكون متنبها لهذا الأمر، النار يخوفك يا أيها المسلم الله منها، وإن كانت معدة للكافرين لأنهم هم أهلها الذين سيبقون فيها وحدهم. فإن أهل الإيمان مهما قلت درجة إيمانهم ولو كان في قلبهم أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه سيأتي عليهم وقت يخرجون فيها، إما بشفاعة الشفعاء إذا أذن الله عز وجل لهم، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين، قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نعم، أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألتين تتعلقان بموضوع الجنة والنار. المسألة الأولى مسألة وجود الجنة وخلقها، والمسألة الثانية مسألة بقاء الجنة والنار وخلودهما. إذن وجود الجنة والنار ومسألة ماذا؟ بقاء الجنة والنار. والأدلة على ذلك لا شك أنها كثيرة، وهذا موضع اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وليس أنهما يخلقان يوم القيامة كما يقول ذلك من يقوله من أهل الضلال والبدع، الأمر ليس كذلك، بل هما موجودتان ومخلوقتان، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك أن الله عز وجل أخبر عن الجنة أنها أعدت للمتقين، أعدت فعل إيش؟ ماض، إذن شيء ماذا؟ مضى وليس أنه سيكون. كذلك قال عن النار أعوذ بالله منها، قال أعدت للكافرين. ومن الأدلة أيضا ما ثبت من أحاديث عرض الجنة والنار على الميت إذا مات، ومن ذلك أيضا ما جاء في أدلة عذاب البرزخ أو نعيمه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر في أحاديث كثيرة ما يكون من عذاب الناس الذين هم في البرزخ في النار، يعني تعذب أرواحهم. كذلك أخبر عن نسمة المؤمن أنها طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. أيضا من ذلك حديث الكسوف، حيث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. أيضا من ذلك ما ثبت في الصحيحين من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لما عرج به عليه الصلاة والسلام وأخبر عما رآه فيها من النعيم. كذلك رأى النار وأخبر عن بعض ما فيها من النكال والعذاب. في أدلة أخرى كثيرة تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. وأما المسألة الثانية فهي بقاؤهما وعدم فنائهما، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وإن شذ وأخطأ بعضهم في هذا. طبعا المخالفون في هذا من أهل الضلال الجهمية، وقلة من أهل العلم أخطأوا في هذه المسألة فقالوا ببقاء الجنة وفناء النار، ولكن الصواب وهو الذي عليه اتفاق أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة الكثيرة أن كلا الدارين ماذا؟ باقيتان. الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار كلاهما، وبعض المعتزلة يقولون بفناء حركات أهل الجنة والنار، وبعض أهل العلم الذين أخطأوا في هذه المسألة قالوا ببقاء الجنة وفناء النار. والصواب ما قدمت لك أنهما باقيتان لا تزولان أبد الآباد. أي زمن تقدره في ذهنك فإن الجنة والنار وما فيهما ومن فيهما سيبقون، وما هو فوق ذلك إلى ما لا نهاية. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في النصوص من تأبيد الخلود في الجنة والنار، والله عز وجل أخبرنا في آيات عديدة في كتابه أن أهل الجنة فيها هم خالدون أبدا. ومن ذلك ما ساق المؤلف رحمه الله تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني إلى ما لا نهاية. كذلك الأمر في النار بين الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات في القرآن في ثلاثة مواضع أن النار أهلها خالدون فيها أبدا. هذه الآية التي بين أيدينا آية الأحزاب، وكذلك في النساء، وكذلك في الجن. أيضا من الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ومن الأدلة أيضا بالنسبة لبقاء الجنة قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، والله لا أصدق منه قيلا. هذا نعيم لا ينفد، إذن هي باقية ونعيمها ماذا؟ باق. كذلك قال جل وعلا: وجنات لهم فيها نعيم مقيم، لا يزول ولا يحول ولا ينتهي. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن النار فيما بين سبحانه وتعالى من أدلة في هذا المقام، ومن ذلك قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فعذابهم مقيم، ومهما حاولوا الهرب والخروج من النار فإنهم يعادون إليها، فعذابهم عذاب مستمر ولا شك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون باقون. إذن لا تفنى ولا أهلها يفنون، لا تفنى ولا أهلها يفنون. في أدلة أخرى عديدة، والمقام لا يسمح بكثير من التفصيل. إذن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن أهل الإيمان والتوحيد في الجنة خالدين، في الجنة خالدون، وأنها باقية لا تفنى، وأن النار باقية أيضا لا تفنى، وأن الكفار فيها باقون خالدون أبدا، فلا موت ولا انقضاء أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان. عفوا، ممكن تعيد؟ ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. من المسائل المتعلقة بالجنة والنار مسألة الشهادة بهما. هل يجوز لأحد أن يشهد بالجنة أو بالنار لأحد معين أو غير معين؟ أهل السنة والجماعة لهم في هذا الباب تفصيل. فالشهادة بالجنة والنار إما أن تكون شهادة بالعين وإما أن تكون شهادة بالوصف. بالعين أي يعين معين بأنه من أهل الجنة، يشهد بذلك أن فلانا أو أن تلك الطائفة المعينة المحدودة من أهل الجنة، هذا هو الوصف بماذا؟ بالعين. كذلك بالنسبة للشهادة بالنار يشهد لمعين بأنه من أهل النار. أو تكون الشهادة بالوصف فلا يعين أحد، وإنما يقال من اتصف بكذا أو المتصفون بكذا هؤلاء من أهل الجنة، ومن كان كذا وكذا من الذين أخبر الله عز وجل بشأنهم وأن صفاتهم تقتضي دخول النار فإنه يقال الذين هم كذا وكذا من أهل النار. والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك فقال: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الشهادة بالجنة. ليس عندنا إشكال في مسألة الشهادة بالوصف، كما قال: ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كما يقول الله عز وجل: أعدت للمتقين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن هذا تعيين، هذا شهادة بماذا؟ بالوصف. المؤمنون في الجنة، نشهد أن المتقين في الجنة، هذه شهادة بماذا؟ بالوصف، دون أن نعين فلانا أو فلانا. أما ما يرجع إلى الشهادة بالعين أو الشهادة الخاصة، الأولى شهادة عامة، أما الآن نتكلم عن الشهادة الخاصة أو الشهادة بماذا؟ بالعين. يقول رحمه الله: نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين. هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، والأقوال فيها ترجع إلى ثلاثة نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج في المجلد الخامس في صحيفة 95 و200، وكذلك في المجلد الأول من النبوات في صحيفة ما بعد 200 أظن، كذلك أشار في مجموع الفتاوى في المجلد 11. خلاصة ذلك أن العلماء مختلفون في هذا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد بالجنة عينا يعني شهادة خاصة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط. وشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس في الصحيفة ما بعد 200 نص على أن أصحاب هذا القول يقولون لا يشهد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب. المجلد الخامس جعل المسألة إيش؟ لكل الأنبياء، يشهد للأنبياء جميعا. وهنا نص على أن أصحاب هذا القول لا يشهدون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن القول واحد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا على سبيل التمثيل. وهذا القول ذهب إليه بعض المتقدمين كمحمد بن الحنفية والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم من أهل العلم. وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد رحمه الله ناظر عليا ابن المديني في هذه المسألة. هؤلاء يقولون إنما نشهد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم المعصومون من الوقوع في الكفر. طيب، ماذا عمن جاءت الشهادة لهم في الكتاب والسنة؟ قالوا هؤلاء ليسوا معصومين، فكأن تلك النصوص فيها أنهم من أهل الجنة ما لم يرتدوا، ونحن لا نعلم إن كان حصل ذلك أو لا. أنتم معي؟ إذن الشهادة إنما تكون فقط للأنبياء، لأن المأخذ عندهم مسألة العصمة من الوقوع في ماذا؟ في الكفر. القول الثاني وهو الذي عليه عامة أهل الحديث وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه يشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة، من جاء تعيينه في الكتاب والسنة بأنه من أهل الجنة فإنه يعين ويقال فلان في الجنة، وذلك لأن هذا مقتضى تصديق تلك النصوص، وبالتالي فيكون ما جاء في هذا المعين من أنه من أهل الجنة دليل على أنه يحفظ حتى يموت من الوقوع في الكفر، وبالتالي كل من جاء الدليل على أنه من أهل الجنة عينا فإنه يجب تصديق ذلك واعتقاده. من مثل من؟ من؟ العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء أشهر أولئك، النبي صلى الله عليه وسلم ساقهم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخر الحديث. هل هؤلاء هم فقط الذين شهد لهم عشرة فقط يا جماعة؟ من أيضا؟ ها؟ ثابت بن قيس بن شماس أيضا، عكاشة بن محصن أيضا، من؟ بلال رضي الله عنه، الحسن والحسين وأمهما رضي الله عنهم، عبد الله بن سلام، سعد بن معاذ، بلال رضي الله عنه ذكرناه، عمار بن ياسر وأمه وأبوه، خديجة رضي الله عنها، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عموما. من أوسع من رأيته جمع هؤلاء المشهود لهم بالجنة الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ساق من أولئك 41 ممن شهد لهم بالجنة. وقد تكون الشهادة لمعينين كقول النبي صلى الله عليه وسلم في من بايع تحت الشجرة أنه ماذا؟ لا يدخل النار، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. القول الثالث أنه يشهد لهؤلاء، ويشهد زيادة على ذلك لمن اتفقت الكلمة على الثناء عليهم أو استفاض في الناس ذكرهم بالخير. وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم كأبي ثور، فإنه كان يجزم ويشهد بأن الإمام أحمد رحمه الله من أهل الجنة. وميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا القول كما تجده في الاختيارات، واستدل هؤلاء بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالجنازة الأولى فقال وجبت، ولما مر بالجنازة الثانية قال ماذا؟ وجبت. يعني وجبت لها النار أو وجبت لها الجنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. والأقرب الله تعالى أعلم هو القول الثاني ما عليه الجمهور. ومسألة الثناء هذه مسألة لا ترقى إلى مسألة الشهادة بالجنة، فالأسلم أن يقول الإنسان إن الذي في الجنة هو فلان وفلان ممن دل الدليل عليه، ومن عداهم فإنه يرجى أن يكون من أهل الجنة، ولا يضره ذلك، لا يضره أن يقف هذا الوقف وأن يحتاط هذا الاحتياط، ومن كان من أهل الجنة فهو من أهلها ولو لم تشهد له، لا يضره عدم شهادتك، ولو لم يكن من أهل الجنة لن يكون من أهلها لأنك شهدت له. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وإن كان هنا يعني بحث عند أهل العلم، هل هذه الشهادة سبب من أسباب دخول الجنة أو هي مجرد إخبار؟ والذي يظهر ظواهر النصوص تدل على أن الشهادة لها أثر، لكن البحث هنا ليس في البحث في مسألة ماذا؟ في مسألة الجزم والتعيين، في مسألة الجزم والتعيين والعلم عند الله عز وجل. أما مسألة الشهادة بالنار، طبعا لا يرد الخلاف السابق في مسألة ماذا؟ الشهادة بالنار، فهذه مسألة أخرى. قال ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه يعني أمعاءه، نسأل الله العافية. ومنهم أيضا أبو طالب ليس كذلك، ومنهم أيضا أبو جهل، غيرهم ممن دل الدليل على أنهم من أهل النار تعيينا. وثمة شهادة أخرى وهي الشهادة العامة أو الشهادة بيش بالوصف. قالوا من الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق، يعني منافق نفاقا أكبر، كل من كان منافقا نفاقا أكبر فهو من أهل النار، من مات على ذلك فهو كذلك المشرك شركا أكبر، الكافر كفرا أكبر، كل هؤلاء من أهل النار. ولذلك كذلك فيما يتعلق بهؤلاء الكفار، كذلك فيما يتعلق بالعصاة الذين دل الدليل على أن من اتصف بأوصافهم أنهم من أهل النار، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فنقول من أكل أموال اليتامى فإنه ماذا؟ فإنه متوعد بالنار وسيصلى سعيرا. لكن فلان ممن علمناه أنه يأكل أموال اليتامى، هل نقول هو من أهل النار؟ طيب لا نقول هذا في حياته، لماذا؟ يمكن أن يتوب. طيب لكن بعد موته نقول ذلك أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا سبب مقتض للعذاب، نعم ولا شك في ذلك لنص الآية عليه، ولكن كما أن للعذاب أسبابا فإن للعذاب موانع، فإن للعذاب ماذا؟ موانع. قد يوجد السبب ولكن يمنع من نفوذ العذاب مانع من الموانع. هذا باب يعني لعلنا سبق أن تكلمنا عنه في دروس ماضية، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عما يتعلق به مباحث البرزخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.